الحمد لله رب العالمين السلام عليكم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهديه وكان من اتباعه على دينه الى يوم الدين وبعد. ايها الاخوه، الحديث الليله من اجمل الاحاديث، حيث اننا نتكلم عن رب العالمين، واحسن الكلام ان نتكلم عن الله وان ندل عليه. اللهم اجعلنا ممن يدل عليه، اللهم لا تعذبنا حتى لا يقول عذب من كان يدل عليه. تكلمنا في المره الماضيه عن اسم الله الرحمن الرحيم، وقلنا رحمه الله تبارك وتعالى منها رحمه عامه بجميع الخلق في الدنيا، ورحمه خاصه بالمؤمنين في الدنيا، ورحمه خاصه بالمؤمنين في الاخره. تكلمنا الأسبوع الماضي حول رحمة الله العامة التي شملت جميع الخلق. قال تبارك وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، وسعت كل شيء رحمة وعلما. بداية أرجو من الإخوة الحضور يعني خفض الصوت والانتباه للدرس وألا يشوش أحدنا على أخيه، وكذلك هذا تنبيه للاخوات في منزل الحديث، منزل النساء. لان النساء يشتكين كل مره من رفع الصوت، والتشكيل على الاخوات التي يسمعن الدرس. نقول ان لبيت الله ادابا، واول اداب بيت الله خفض الصوت. اذا كنا قد منعنا ان نعني صوتنا بالقران حتى لا نشوش على الناس، فالكلام الاخر من باب اولى. فأنا أتمنى من كل امرأة، وقبل ذلك من كل رجل يحب الله ورسوله، أن يسكت نفسه، وألا يمنعنا الاستمتاع بالحديث عن الله، فإن الكلام عن الله أو عن الله تبارك وتعالى لا يتحمل التشويش ولا الكلام الجميل. قلنا في المرة الماضية أن رحمة الله تبارك وتعالى 100 جزء، أنزل جزء واحد من 100 جزء، وأبقى عنده تبارك وتعالى يوم القيامة 99 جزءا يرحم بها عباده المؤمنين يوم القيامة. اللهم اجعلنا منهم. تكلمنا عن هذه الرحمة العامة التي بلغت كل شيء، وسعت كل شيء، سبحان الله. تكلمنا عن آثار هذه الرحمة في هذه الدنيا. الليلة نتكلم عن رحمة خاصة، لكنها لعباده المؤمنين، للمؤمنين رحمة من نوع خاص. هذه الرحمة لا يدركها ولا يشعر بها إلا من آمن بالله ربا وبالإنسان دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أول دليل أو أول أثر على هذه الرحمة أن من رحمة الله بنا أن أنزل إلينا القرآن وارسل الينا النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. من رحمه الله بهذه الامه ان انزل الينا القران، بل اعلم ان من رحمه الله بخلقه ان انزل اليهم الكتب وارسل اليهم الرسل. فلولا الكتب ولولا الرسل لما عرف الناس الظلمات من النور، ولما عرف الناس الحق من الضلال، ولما عرف الناس ربه تبارك وتعالى. فمن رحمة الله بخلقه أن أنزل إليهم الكتب وأرسل إليهم الرسل ليعرفوا ربه تبارك وتعالى، وليعرفوا إلهه سبحانه جل في علاه، وليعرفوا الحق من الباطل والضلال من الهدى. شوف صاحب الجليل الذي وقف أمام النجاشي يقول له: ما أنتم؟ أنتم مين؟ فأراد أن يلصق له المنة والرحمة التي أصابته، قال له: كنا قوما أهل جاهلية. شوف بقى أنت من غير القرآن كنت تبقى إيه؟ كنا قوما أهل جاهلية. أول حاجة نعبد الأوثان، اعلم أن مثلك الساعة من يعبد الفئران، أن مثلك الساعة من يعبد البقر، أن مثلك الساعة من يعبد الفرج، وأنت الله تعالى رحمك فعرفك الإله الحق فسجدت لرب العالمين. قل الحمد لله. هي واحد زيك عاقل، معلش آسف، قد يكون أعقل منك في الذكاء، مخترع، مهندس عالي جدا في الذكاء، ومع ذلك ماشي العربية بتاعته تعترض بقرة الطريق، يعمل ايه؟ يأس وينزل يسجد. زي برضه واحد يرحل حوالي 1000 ميل عشان يروح لموسى الصنم، واحد تاني يذهب إلى معبد في الهند بيعمل ايه؟ الفئران، معبد فيه حوالي 4000 طالب. والله العظيم هذا غالب اليوم عليه. الناس تأتي تسجد للفار، والفار واقف عمال يتغمض قد العلم كده وعمال ياكل. هذا إله عندهم سبحان الله. أين عقول الخلق من الناس من عبد بشرا؟ ألم يعبد الناس المسيح؟ ألم يعبد الناس وغيره؟ أن عبدت من ليس كان فيه شيء وهو السميع البصير. هذه رحمة الله. يقول له: احنا احنا كنا مين؟ اسمع يا ولد، كنا قوما اهل جاهلية، اول حاجة نعبد الاوثان، نعبد صنم من عجوة، اقعد اتفضل طول النهار وبالليل اخر النهار اروح اعمل ايه؟ اكله. يعبد الهه. عشان كده سيدنا ابراهيم يقول له: يا ابتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ انت بتعبد اله سميع بصير نافع ضار، لا يضرك احد الا باذنه ولا ينفعك احد الا بامره. اذا هو رغم مقابله انه علمه ان هو موجود، انه رب اله حق. يقول له: نعبد الاوثان. اثنين، مدير الجوار علمنا الله بهذا القران الرحمه، علمنا به وفيه ان الرجال حقا، علمنا به مكارم الاخلاق، علمنا فيه واذا الموءوده سئلت كانوا يقتلون الموءوده، يسيئون الجوار، ياتون الفواحش، ياكل الطويل منهم الضعيف، ويفعلون سائر المنكرات. سبحان الله، جاء القران فتغير الوضع. عبد الناس فاطر السماوات والارض، امتنعوا عن الزنا، امتنعوا عن شرب الخمر، لم يقتلوا الموءوده، امتنعوا عن إزاءة الجوار، كفوا عن المحارم، كفوا عن الحرمات، كل هذا لأول رحمة نزلت. شوف الحديث يقول إيه؟ إن الله نظر إلى أهل الأرض فنقتهم عرضهم وعجلهم إلا بقايا من أهل الكتاب. شوف ربنا قال إيه؟ اسمع هذه الآية: حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه أي هذا الكتاب في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يطلب كل امر حكيم، امرا من عندنا انا كنا مرسلين رحمه. انا كنا مرسلين رحمه من ربك. وقال تبارك وتعالى: هو الذي ينزل على عبده ايات بينات، اسمع، ليخرجكم من الظلمات الى النور وان الله بكم لرؤوف رحيم. من رحمته ورحمته انك الان تعرف الضلال من الهدى، الظلمات من النور، وغيره الى هذه الساعه في امريكا بيعمل ايه؟ اسال كده اي ام في امريكا كيف يعاملها ابنوها عشان تقول اللهم لك الحمد على نعمه الاسلام. لما تبقى ام عندها 70 سنه وتطلع تشتغل، لو ما اشتغلتش تموت، وابنها ممكن يكون مليونير، ملوش دعوه، نتعلم اشتغل عشان تعيش. لكن اتعلمت ايه؟ اتعلمت في القران: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. اتعلمنا احنا في الاسلام ده ان الرجل ربما يحمل امه يطوف بها حول الكعبه سبع اشواط ويقول له ايه؟ اتراني قد وفيت امي حقها؟ ايه رايك؟ ده انا شايلها في دماغي بحجتها البيت. يقول له لا والله ولا بطلقة من طلقات الولاده. هذا هو الاسلام. لولا ذلك اللي انتوا معايا النقاط خطره يقول الجنسيه الامريكيه يا ابن الناس انت معاك نعمه ودينك وفضل ورحمه من ربنا لولاها عبدك الله لكنت احقر من البهائم. ربنا قال كده ان هم الا كالايه؟ كالانعام بل هم اضل بل هم اضل. اخر خبر قريب من حوالي اربع ايام زواج امراه امريكيه رحمان. والله هذا خبر مشهور بتقول لك انا اتجوزت بعد سرقه فضل سنتين. تضحكون؟ والله هذا موجود. والله هذا موجود. امرأة تتزوج شهر سبحان الله كلها بعدين وبعد سنتين. بعدين اتجوزت. تعجب أين عقول البشر؟ مش عقول فإنها لا تعمى الأصنام ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قل الحمد لله. هي اللي واقفة عشان ربنا قال إيه؟ يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لنا في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. القرآن ده رحمة للمؤمنين عشان كده ربنا قال أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما وإيه؟ ورحمة. أنزل الله الكتب رحمة للخلق حتى يعرف الناس هذا السفه وهذا الضلال وهذا الغي فيرجعون إلى الفطرة السليمة إلى الدين الحق إلى المنهج القويم. قال تبارك وتعالى يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. سبحان الله الآن هو رحيم بالمؤمنين أخرجك من الظلمات إلى النور. إذا هذه أول نعمة أن أنزل إليك الكتب وأرسل إليك محمدا بعهد الله. ربنا يقول صل عليه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يدلك على كل شيء. شوف سيدنا سلمان بيقول إيه؟ يقول علمنا رسول الله صلى الله عليه كل شيء عزة الله حتى القراءة. شفت دين يعلم أتباعه كل شيء حتى أداء قضاء الحاجة لأنه دين رحيم من عند رب رحيم لا يتركك حتى في هذه الحالة. يعلمك آداب الاستئذان في البيت يعلمك كيف تجيب وكيف تشتري كيف تنكح كيف تطلق كيف تفعل كل هذا. هذا هو الدين وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. ثم شرع الله تبارك وتعالى لك شريعه كلها رحمه. الشريعه الاسلاميه كلها رحمه ليس فيها قسوه ابدا باي حال من الاحوال. شوف ربنا قال ايه؟ اسمع ايه قال؟ قال تبارك وتعالى يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا. الايه دي عملت قلبك ايه؟ يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا. الله تبارك وتعالى يقول ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج. ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج ولكن يريد ايه؟ ليطهركم. الله تبارك وتعالى يقول ولا تقتلوا انفسكم ليا ربكم ان الله كان بكم رحيما. تعالى شوف ايه الرقم في الشريعه دي؟ اول حاجه اعلم ان ما احله الله اكثر بكثير مما حرمه. حد يقدر يحصر يعد الحلال؟ لا. ربنا قال في القران هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. ارجع كده فوق لابينا ادم لما ربنا دخله الجنه قال له ايه؟ قال له فكلا منها حيث شئتما رغدا. كل هذا رب كل هذا لكن تفت رب حاجه واحده ولا تقربا هذه الشجره. خلي بالك اللي حصل لسيدنا ادم حصل له وحصل له. ربنا جاب كل دخل والجزئيه دي حرام بلاش تيجي ناحيه. سؤال ربنا لما حرم الحرام ده حرمه حكم ولا حرام رحمة؟ حرام رحمة. شوف على سبيل المثال زوجتك اللي متجوز الزوجة تطيب سبع أيام مثلا وعندك 23 يوم في الشهر المرأة طاهرة 23 وسبع أيام تيجي الصحابة ويجي النبي يقول له يا رسول الله اتيان المرأة في المطير يقول لهم ايه؟ ويسألونك عن المحيط قل هو أذى ولا قل هو حرام؟ قل هو أذى. فاعتذر النساء في المحيط. بلاش تتبع فيهم دول. ليه يا رب؟ هو إيه؟ أذى. طيب الخمر والميت. بيقول لك لوك عندنا مليون نوع من انواع التجارات ثابت في اي حاجه. لكن في حالات معينه ما تغيرش فيها. ليه يا رب؟ رحت ذنبيك. ويسألونك عن الخمر والميت قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس. واسمهما اكبر من نفعهما انما يميت الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميت ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون؟ اصلي مع تكفي 9 2 4 3 بس عشان في الطريق. اصلي مع تكفي 9 2 4 3. اذا الحلال اكثر بكثير من هذا الحرام. الله تبارك وتعالى يقول قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه اسمع الا ان يكون ميتا. حد ممكن ياكل ميتا؟ لا. تعالى كل مره الا ان يكون ميتا او دما مسفوحا. حد ياكل دم يشرب دم؟ ها؟ هذا الامر الذي يهزمه الانسان. او لحم خنزير عدا اي لحم كل بلاش لحم خنزير. ليه يا رب؟ فانه ايه؟ رجس. هذا الطعام رجس ابتعد عنه. اذا ما حرمه عليك بخلا انما حرمه عليك رفقا بك ورحمة بك حتى لو كنت لا تعرف ما الحكمة في ذلك. الله تبارك وتعالى في الواجبات أفضل عليك واجبات معينة أوجبها لتزكو نفسك. أو عرفت أن ربنا تبارك وتعالى محتاج طلاقك ولا محتاج زكاتك ولا محتاج حجك. لا، ده ربنا رب قبل أن يوجد مخلوق وربنا معبود قبل أن يوجد عاجل. الله عز وجل في هذه السماء لا يوجد موضع 4 أصابع إلا وفيه ملك ساجد له سبحانه وتعالى. يعبدون الله ليل نهار يسبحون الليل والنهار لا يفطرون لا يعبدون الله ما أمرهم. طب ليه رب الصوم 30 يوم في رمضان كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم؟ ليه رب؟ حتى معذب؟ نعم. لعلكم تتقون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. خذ من اموالهم صدقه. ليه؟ تطهرهم وتزكيهم بها. اذا ولد شرع العبادات لك انت اللي خدت صوتي. محتاج تقف امام ربنا كل يوم 5 مرات تكلمه تناديه تساله تتصل به لانه لا غنى لك عن ربك طرفة عين. محتاج اطلع مال من جيبي عشان ما يبقاش عندي شح ما يبقاش عندي بخل. يبقى عندي رحمه بالفقراء والمساكين. انا محتاج الطاعه والصلاه والصيام والزكاه والحج والبر. انا محتاج ده. ومع ذلك ربنا تبارك وتعالى قال لك لو انت عاجز العباده هتخفف عنك. سبحان الله. تاتي يقول لك الوضوء حدث عجيب جدا لان عمرو بن العاص مع الصحابه الغدوه والجو بارد جدا فنام سيدنا عمرو فاحتلم ابدله والجو طارد والميه تلج لو اغتسل هيمرض ربما يموت. يعمل ايه؟ فعايز يسخن ميه ولا يعمل حاجه عايز يصلي فتيمم. عارف استغل ايه سيدنا عمرو بن العاص؟ يا ليالي ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. ربنا رحيم يا سبحان الله. الصحابه بعضهم كان مره سفر ومعاه واحد من الصحابه فهو نايم وقع حجر على الجبل عوره الماوي جرح. فالراجل قام جنوب قال لهم انا الان جيش لو اغتسلت اقرب هتعب اعمل ايه؟ اغتسل ولا اتيمم؟ فواحد من الموجودين قال له لا لازم تغتسل. فقام الرجل فاغتسل فمات. اغتسل فمات. اتسهل الرجل بذلك. فلما رجعوا من الغدوه النبي صلى الله عليه وسلم قطعوا عليه خطه حزن وغضب. ليه؟ خذها قاعده ان الدين ايه؟ فلس. الله لا يريد الحرج، لا يريد المشقه ابدا. ما اراد الله لك ان تتعلم ولا ان يشق عليك ابدا سبحانه وتعالى البط من هذه العباده في النفس. فقال قتلوه قتلهم الله. الا سالوا الا يعلم انما دواء العلم للجهل السؤال. انما كان يكفيه ان يعقد على ذاته ويتيمم بس. شرعت التيمم ولا قاعد في المستشفى. لا ادري يوم قصور ولا محروق ولا ربنا عارف المسلمين وعايز يصلي. نفسه يتصل بربنا، نفسه يكلم ربنا، يقول له لا لا فضلي انت مش عارف موضع شيء اتيمم، انت مش عارف اتيمم عن شيء. تخيل ايديه مرفوعه كده، ها ايديه مرفوعه ومتجبسه ولبسه يصلي، لا عارف يتوضا ولا عارف يتجبس، بيعمل ايه؟ صلي من غير وضوء ومن غير تيمم. سبحان الله، يصلي عند القبله، مش عارفين يحولها عند القبله، مش لازم عند القبله. فاذا ما تولوا فسلم وجهه الله. شوف الرجل الذي جاء بن عاصم قال له يا رسول الله هلك، قال له هلك وما اهلكك؟ قال له وضعت على امراتي في رمضان. الرجل ده صايم وفي نهار رمضان جاء بعد الظهر، فراح لجماعه اهله وعشيرته عنفوه ووبخوه وشقوا عليه. يقول لي مين؟ نظرنا المهلك الله قلبه. فقال له انا هلكت. قال له ما اهلكك؟ قال له تعال كذا. قال له طيب هل تستطيع ان تصوم 60 يوما؟ قال له يا رسول الله وهذا وقعني فيما وقعت فيه الا الصيام. فشكر كذا رمضان بالعقل. اصوم 60 يوم؟ مش قادر. قال له طيب هل تستطيع ان تطعم 60 مسكينا؟ قال له والله يا رسول الله لا اجد شيئا في ذلك، ما عنديش غير هذا. قال له اوكي تقعد. نعم والله. فيش شويه كده جه واحد معاه قص كتيره طبق كده. قال له يا رسول الله هذا الطبق طبقه ومشي. قال له تعالى كل هذا الطبق تتصدق به. اطعم به ايه؟ 60 مسكين. قال له يا رسول الله والله لا يوجد بين نارتيها في المدينه احد افقر من نار واحد في المدينه. اطعم به. قال له كله تطعمه هناك. فضل رجع فرحان. ليه؟ يقول والله تكلم اهله ما وجدت عندكم الا المشقه والتعذير وما وجدت عنده الا الجزء صلى الله عليه وسلم. هو ده الدين، هو ده الدين. يبقى عند المشقه عند الصعوبه ياتي التهديد من الله تبارك وتعالى. في المحرمه ربنا قال ايه؟ دايما في المحرمه فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. ليه؟ ان الله غفور رحيم. واحد الطهر هيموت من الجوع، مش قدامه بالطعام حرام، يعمل يموت ولا ياكل حرام؟ ياكل، لان دي ضروره، لو ما عملش هيموت. ان الله غفور رحيم، سبحان الله تعالى، كان الله غفور رحيما، ياكل ولا اثم عليه. طالما هو ايه؟ مضطر، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. الضرورات دي هي الايه؟ المحظورات، وهذا من يسر الشريعه الاسلاميه، بس شيء غريب جدا. حتى التشريع الحدود، سبحان الله. ربنا عز وجل في القران شرع حدود، ان النهارده يقول لك لا حدود لا. اخواننا ليس في ديننا عوره. ليس في ديننا عوره. مش عندنا حاجه نغطيها. ربنا قال كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه. احنا مش عندنا حرج. احنا بالعكس بنقول الحدود في الاسلام مسخره بل رحمه بالله من الله لهذه الامه. ازاي؟ ربنا لما قال ولكم في القصاص ايه؟ حياه. حياه دي تعالوا شوف كده كيف ان الحدود رحمه خلي بالك بالامه ورحمه بالقاتل. احنا بالقاتل نعم رحمه بالامه ليه؟ لان الله تبارك وتعالى يدفع بالقصاص ويدفع بالحدود الاذى عن المسلمين. لما النهارده نجيب واحد قاتل قتل عم فيقتل امام الناس فيفكر القاتل مليار مره، لا اقول مليون مره، مليار مره قبل ان يقطع القتل. فانا كده ايه؟ رحمته هو. النهارده الشباب اللي اول ما يحصل خناقه يطلع التفضل ويضرب، طلع السكينه والبن بتوع بورسعيد ومش عارف بتوع ايه؟ المشكله فين؟ لان هو اولا ما رحمش نفسه لانه عارف لو عارف ان لو قتل نفسه هيدخل النار. ربنا قال كده ومن يضرب المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم. في ناس كتير بتنسى موضوع يوم الاخر ده. فربنا جعل الحدود في الدنيا ايه؟ عشان تذكره. انا بقى عارف كده لو قتلت واتمسكت لا تغطيه الا هي فرض. دي رقه ليا انا الاول. عشان حياتي انا ثابته، انا اللي معايا السلاح. ليه؟ اخاف على نفسي. انا لو اقتل صح فهذه رحمه بي انا لم افكر في القتل. عشان كده لما واحد جه لواحد من اهل العلم مصطفى قال له هل للقاتل توبه؟ قال لا. مع ان القاتل توبه ولا مش توبه؟ لكن ليه قال ملوش دوله؟ شايفه جاي وشه مخبر وعايز يقول لي دوله بس جاي ياخد ايه؟ تطمين. عايز يقول له اه فيطلع يهتف. قال له لا ملوش. فايه اللي حصل؟ رجع هدي. التاني جاي قال له هل القاتل توبه؟ قال نعم له توبه. ليه؟ غاروا ايه؟ تائبا. فجعل الله تعالى هذه الحدود رحمة بهذا الفاعل قبل ان يفعل. ازاي النهارده؟ لما يعرف ان هو سيسلب 100 جلدة امام الناس وتضيها الى الابد او يرجم بالتجارة حتى الموت لن يقدم على هذا الفعل. فبالتالي يكون راقب نفسه وراقب غيره، فرغم به هو ورغم بالمجتمع كله. ثم اعلم ان الحدود كفارات لاهلها، اللي يعمل ذنب ويقام عليه الحد الذنب ايه؟ مثل التأثير. سبحان الله، فكانت الحدود فضل ورحمة من الله تبارك وتعالى. تعال اشوف جزء مهم جدا معنا في هذا الفصل. رحمة الله بك عندما امرك وكلفك. ربنا عز وجل اخوانك امرنا باوامرك، قال واقيموا الصلاة واتوا الزكاة، نهانا عن نواهي، قال ولا تقربوا الزنا، قال غضوا ابصاركم، امرنا باوامر ونهانا عن نواهي. الله عز وجل عندما امرنا بهذه الاوامر ونهانا عن هذه النواهي كان في غاية الرحمة بنا. أول حال اعلم أن الله ما كلفنا إلا ما نستطيع وما نطيق. اوعى تفكر إن اللي يقول لك أنا مش قادر ده طالب، لا، اللي يقول لك مش قادر أصلي كذاب، واللي يقول لك مش قادر أبطل مخدرات كذاب. ليه؟ لأن الله كلفه بذلك. ربنا عز وجل لا يكلف العبد إلا بما يستطيع، وإلا كان ربنا ظالم. ربنا ظالم؟ حاشا. لما ربنا قال لك قوم الساعة 4:30 تصلي الفجر، ربنا كان عارف إنك تقدر. تقدر لو أنت عارف. لو أنت عارف، يبقى خلي بالك الأول ربنا رحيم. فكل أمر ربنا أمرك فيه كان عارف أوي سبحانه وتعالى، يعلم أنك تستطيع فعل ذلك. الشيء الثاني وده غاية الأهمية، اعلم أن من فضل الله عليك أن الله حبب إليك الإيمان وزينه في قلبك وكره إليك الكفر والفسوق والعصيان. فالرحمة ربنا بينا، ها لو الفطرة سليمة إنك ليه بتحب الطاعة؟ بتحب القرآن، تكره الأغاني، تحب الصلاة، تكره الرقص، تحب التجارة الحلال، تكره الربا، تحب زوجتك، تكره الحرام، تحب الطعام الحلال، تكره الطعام الحرام. حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر. من نعمه ربنا عليك ورحمته بك انك تبقى قرفان قرفان من المعاصي. وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان، هذا اولا من فضل الله تعالى عليك ورحمته بك. الشيء الثاني ان الله عز وجل جعل عدوك ضعيفا. مين عدوك؟ ابليس. ربنا كده ان كيد الشيطان كان ضعيفا. اوعى تفكر ان الشيطان شر، لا، من رحمه ربنا ليك ان الشيطان ضعيف. ان كيد الشيطان كان ضعيفا. وصلنا في عربيه بتاعت الضغط بعد ما حدش لابس. في عربيه الضغط حدش لابس. ماشي ماشي. كنا اتمنى وهذه من رحمه المسند يا اخي مسلم. انت ليه تسمع الدرس؟ لا معطل مصالح الناس. يعني الاخ الكريم مع حاله في نهار تعبانه، ما ينفعش ان احنا نصبر على المسلم. وهذه من رحمه المسند يا اخي المسلم. نرجع مره اخرى. الله عز وجل من رحمته بنا ان جعل عدوا ضعيفا. كان الشيطان ده اللي كله اللي انا الشيطان شاطر على مش لا انت اللي خايف، معلش اعذرني انت اللي خايف. ربنا قال اسمع، قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، اله الناس، من شر الوسواس الايه؟ الخناس. ايه معنى الخناس؟ قال لك الخناس اي الذي اذا سمع اسم الله خنس. اديك مثال تاني. لو واحد ماشي النهارده في الشارع ومعاه حته لحمه ومشي جنبه كلب جعان، الكلب يعمل معاه ايه؟ يقعد ينفع في الشارع؟ يقول له امشي، يعمل ايه؟ ما يمشيش، لان في ايه؟ في دي اللحمه. المشكله دي لحمه. احنا اللي عندنا الطمع خلى الشيطان يطمع فينا. لما هو بس قلبك الفكره بدا ينميها، والا بمجرد ان تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعمل ايه؟ يمشي يرمي. لا يقف امام اسم الله ابدا. في الحديث ان الشيطان اذا سمع النداء هو ايه؟ الله اكبر، ها؟ ولا يجري وله ضراب. فهذا من فضل الله عليك. ف فإياك أن تتحجج بالشيطان. الشيطان يوم القيامة يتعمل له منبر كرسي يطلع يقول إيه؟ وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم. فتعالى أنت عملت إيه؟ جيت تجري، أنا ماليش دعوة. يتوضا مما تبعه، هذه حقيقه ولا فعلا؟ اقسم بالله الشيطان ضعيف، هذا كلام الله. انت قوي باستعاذتك واستعاذتك بالله تبارك وتعالى. ثم اعلم ان الله تبارك وتعالى من رحمته انه يصرف عنك السوء والفحشاء. شوف رب العالمين بيقول ايه؟ المره التي غضبت يوسف عن نفسه بتقول في كتاب الايات: وما ابرئ نفسي ان النفس لأمارة بالسوء إلا إيه؟ إلا ما رحم ربي. من رحمة ربنا إن ربنا يدفع عنك وساوس النفس، يدفع عنك مكايد الشيطان. ثم ربنا تعالى يقول إيه؟ يقول: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. لولا رحمة ربنا لاتبعنا الشيطان إلا قليلا. فالله عز وجل رحيم بك يصرف عنك المعصية. لا واحد كده قاعد يفكر في المعصية، سبحان الله تصرف عنه. لغاية ما المعصية تسدد الأبواب في وشه، ليه؟ لأن الله رحيم. لا يريد منك السوء، لا يريد منك المعصية، فيرحمك فيصرف عنك السوء والفحشاء. طيب لو العبد بقى أصر على المعصية، في واحد شوف ربنا كفر بالمعصية، وربنا بيصرف عنه المعصية وهو مصر أنه يعصي الله عز وجل، ويعصي الله إيه؟ بنعم الله تبارك وتعالى. اول حاجه ربنا عمل عليه ان يسترك. من رحمه ربنا دي انه بيسترك. اقسم بالله اننا لا نعيش في هذه الدنيا الا بستر الله. ولولا ستر الله لاتضحنا. الواحد السنه يقول كده، يقول والله لو المعاصي لها رائحه لما استطاع احد ان يجالسنا. صحيح. تخيل كل معصيه ها حط على الجلابيه بتاعتك حاجه انت وحشه، يا ترى تعرف تمشي في الشارع؟ فتفضل ربنا عليك وعلينا كلنا ان الواحد يعمل معصيه وربنا شايفك. تخيل معايا كده، تخيل معايا لو ام قاعده كده وحاطه الغرفه بتاعتها في البيت من غير ما الابن يشوف ويبقى بيعمل معصيه او اب بيعمل حاجه يعني هو يكرهها، والاب شاف ابنه بيعمل المصيبه دي او الذنب ده، الأب بيعمل إيه؟ طوال هيجري وإيه؟ ويلطش صح ويكوي. لا، ربنا عز وجل يرعى مرة ويكتب ومرتين وإيه؟ وعشرين وإيه؟ لأنه رحيم لا يحب الفضيحة. ستين ومن رحمته أنه يستر عبده فلا يصلحه. سبحان الله، يبقى شايفه فيعطيه وبنعمه بالعلم اللي انت ربنا اداها لك، بالاذن اللي ربنا اداها لك، بالقوه اللي ربنا اداها لك، وربنا يستر. ده الحرامي ضايع الساعه 2 بالليل على المواتير ويفتح الشباك، قطه عادي من جنبه كده يخاف يشوف، يا رب استر يا رب، يا رب استر يا رب، يا رب عندي يا رب، سبحان الله. وربنا ايه؟ يستره وما يطلعوش. هذه رحمه الله حتى لا يطلعوا على الرزق. انت لا مش كده جيها يا عمر بن الخطاب رجل حتى تقطع يدك حرامي. قال له دعني فاني لي عيال وهذه المره الاولى. قال له كذبت. كذبت. ما كان الله ليفضح من الاولى. ما كان الله ليفضح من الايه؟ من الاولى. فقطع الرجل راسه وقال صدقت يا عمر انها العاشره. قال ايه؟ العاشره. ثلاث مره واثنين وثلاثه وتسعه. ادفع بقى. مش عايز تدفع. فربنا عز وجل خلي بالك عمل ايه؟ فضحه رحمه دي. في ناس كده يفضحه رحمه دي هو مش عايز يرجع. في ناس يكتمها الاحسان. يعطي ربنا يزود الاحسان معاه كمان. يديله لعله يكتم، لعله يوضح، لعله يرتكب. طب ما انتهاش، ما انكسرش، ما رجعش. لسه ربنا رحيم بيه يعمل ايه؟ يفضحه. يفضحه ليه؟ عشان العبد لما يفضح يرجع لربنا. في ناس لا يكثرها الا الابتلاء والبلاء والعقوبه. سبحان الله. ثم الله عز وجل عندما يعصي العبد ربه، شوف الشيء الجميل، يتركه ست ساعات لا ياكل هذا الذنب. في الحديث إن الذي على الشمال إن صاحب الشمال لا يرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المقيم، فإن ندم واستغفر الله منها ألقاها وإلا كتب واحدة. يا شوف كمان يسيبك كم 6 ساعات لعلك بعد ساعة تستغفر، 2 3 4 6 ساعات وانت ايه؟ ولا في دماغك. عشان كده العبد المؤمن ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان عمل ايه؟ تذكروا فاذا هم مبصرون. يبقى اول حاجه تؤمنوا 6 ساعات لا يكتب عليك الذنب، ثم يحلم عليك فلا يعالجوك بالعقوبه. انا والله مستغرب جدا جدا جدا من حال فرعون. فرعون يا اخوانا قال للناس ما علمت له من اله غيري، ومسك بني اسرائيل تعذيب وقتل و و و ربنا عز وجل ارسل موسى عليه السلام ليدعو فرعون. ربنا سيدنا موسى ايه؟ وقوها هو فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. فرعون ماذا؟ وسيدنا موسى يجيب له 9 آيات، الجمال، القمة، الضفادع، الدم، السنين، ارجع يا فرعون مش عايز ترجع. لحد ما جاء ايه بقى؟ أنا ربكم الأعلى. خليك معايا. فأخذه الله، شيء غريب جدا، يقول لك فرعون وهو قلب النهر بيغرق خلاص، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت بالله. لسه في كلمة قل آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. سيدنا جابر بيقول له قل لي فقلنا قل يا رسول الله لو رأيتني وأنا آخذ من طين الدهر وأضعه في فم فرعون مخافة أن تدركه الرحمة. ما هو ده؟ سيدنا جابر مع إن فرعون متكبر مش عايز يقول آمنت بالله، بس خايف ان رحمه ربنا ايه؟ فطوره، فعمال يرمي الطيف ومخه، يرمي الطيف ومخه، هو برضه متكبر مش عايز يبقى مكتوب ايه؟ بالله حتى مات وجعله الله تبارك وتعالى ايه؟ عبره وآية. الله تبارك وتعالى يحلم على العبد، شوف بقى كام سنه ربنا سال فرعون؟ 40 سنه. سال فرعون 40 سنه اصلا يقول سيدنا موسى لعله يتذكر او يا سؤال، وربنا كان عارف ان فرعون هيطلع كفر ولا مش عارف؟ لكن سبحان الله يقيم الحجة على خلقه. ثم الله تبارك وتعالى يدعو عباده للتوبة. العبد العاصي العمال يعصي ده وسابه سفره يحلم عليه يدعوه للتوبة. يا اخي ايات عجيبة، ربنا ينادي على جماعة النصارى، النصارى دول يا اخوانا مش عملوا كبيرة، ده شتم ربنا. الحديث بيقول القدس البخاري شتمني ابن ادم وما ينبغي له ذلك، فاما شتمه لي فقوله اني اتخذت ولدا وانا الله لا اله الا انا لا اتخذ ولدا. اللي يقول ربنا له ولد بيعمل ايه؟ بيشتم ربنا. ومع ذلك ربنا يقول للنصارى افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه. يقول يا جماعه كفر ارجعوا ربنا توبوا ليه؟ وقال تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. لا تقنطوا من رحمه ربنا حتى لو كانت الذنوب كبيره، حتى لو كانت. شوف الحديث الجميل ده، ينزل الله تبارك وتعالى كل ليله الى السماء الدنيا في الثلث الليل الاخر فيقول هل من مستغفر فاغفر له؟ هل من تائب فاتوب عليه؟ فتح لعباده باب التوبه ودعاه اليها ويبسط يده بالليل ليتوب مطيع النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مطيع الليل. طيب العبد بعد ده كله ما تابش. ربنا عز وجل لسه برضه رحيم. شوف الايه الجميله دي، اسمع كده. قال تبارك وتعالى افامن الذين مكروا السيئات. العبد اللي بقاله 20 سنة بياكل ربا، اللي بقاله 20 سنة ما بيصليش، اللي بقاله 20 سنة ماشي في الحرام، اسمع الآيات دي كده. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يقصف الله بهم الأرض، أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تطوع. اسمع، فإن ربكم لرؤوف رحيم. لسبب لأمهلك، فإن ربكم إيه؟ لرؤوف رحيم. خلي بالك، كل الإحسان عشان ترجع إلى الله تبارك وتعالى. ثم أعلم أن من رحمته أنه يذكر لك أبواب التوبة. اعلم أنه ما زال تائب، والله والله ما زال تائب إلا برحمة الله وفضله. وبلا كده، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. كل تمن علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. شوف سيدنا آدم عليه السلام، سيدنا آدم ربنا خلقه فيه، اداله توبة، دخله الجنة، قال له كل فيها مباح، مباح، اخلق ابليس الا الشجره، ومع ذلك عصى ربنا. ربنا عز وجل ورحمته عمل ايه؟ اسمع، فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه. لما ربنا يقذف الكلمات في روع في صدر سيدنا ادم ويلهمه انه يقول ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا يتوب عليه. سبحان الله، شوف الرجل الذي قتل 100 نفس، تخيل معايا واحد يقتل 99 بني ادم، اتبع عمليه، لكن شوف ربنا سبحانه وتعالى يقذف في قلبه محبه التوبه. خلي بالك، ربنا عز وجل بيضع في كل قلب واحد عاطي وحشه، يعني وحشه ضيق، عشان تخليه يرجع لربنا. اي واحد لازم عندما يعطي الله يحس بالضيق في قلبه، هذا الضيق وهذه الوحشة رحمة من الله حتى يرجع العبد إلى ربه تبارك وتعالى. الرجل اللي قتل في نفسه ده 90 نفس، حالة التوبة، من الذي قذف في قلبه التوبة؟ إنه الله. ربنا قال كده، ثم تاب عليهم ليتوبوا. شوف الرجل الذي ذهب إلى مالك بدينار حرامي، مالك في مرات فضلي والحرامي بيعدي قاعد هو في البيت يسرق حالة بلاشها، فكان مالك بدينار بيغلط طبعا، فالراجل يرد من الشباك قال انتظر، فوالله اني لا يحزنني ان تاتي الى داري ولا تجد فيه شيئا، انا زعلان قوي، فوز لي عندي بيت كده ما فيش حاجه، انا زعلان خالص. فالحرام مسطور بنفسه، قال اولا ادلك على شيء تاكله، حاجه بقى حلوه. قال اما لا، قال له توضا تعال خد العرب الحكيم. الحرام جاي ما فيش طول عشق، فين سمع كلام سيدنا مالك؟ مين اللي خلاه يسمع؟ مين اللي فتح له الباب؟ الله عز وجل. الراجل فعلا يروح يتوضا الحرام ويأذن بمن اللي بنار كتفه بكتفه يصلي لعل اول صلاه في حياته قيام ليل، ويصلي مع عمال اللي بنار بدري جدا، ويطلع عمال اللي بنار بس ما يقربش من الشباك منين؟ من الباب، وينزل بيش في الشارع يبدا قبله تقول له ما هذا يا مالك هذا رب؟ يقول جاء يسرقنا فسرقناه. مين اللي قيد ملك دينار للراجل ده؟ أراد الله به خيرا ورحمه فقيد له ايه؟ بقى المشروع بتاع السلعه ليه؟ ملك دينار عنده وقع في واحد قبل كده اول ما خد ضربه على اباه، فده برضه ايه؟ حرامي، لكن الله عز وجل يفتح للعبد باب التوبه لعله يتذكر او يخشى. ثم الا نسب العبد فتحرم الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل ربما يعاقبه رحمه منه به سبحانه وتعالى، كما قلت لكم في ناس يكثرها الاحسان، وفي ناس لا يكثرها الا البلاء والعقوبه. خلي بالك، فما وقعت عقوبه في الارض لاجل الذنب ولاجل المعصيه الا رحمه من الله. ربنا قال كده، ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر ليروا لعلهم يرجعون. اي واحد كده يعطي الله فتيجي تتكرر عنده، الشغل يبوظ، يتصدق عليه دكتور، يشتري منه فلوس، فيزعل. اعلم ان هذه العقوبه رحمه من الله. حتى توضع ايه؟ قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فيتساءل العبد، تعالى بقى شوف عبد بعد ما عمل المعاصي كلها تدعي ربنا. تعالى شوف ربنا عمل ازاي. اول حاجه يطرح الله به. يطرح يعني يطرح الله عز وجل يحب ذلك. في الحديث والله لله أطرح بتوبة العبد من أحدكم كان على راحلته. خل معي مرة خل معي مرة واحد مع عربية أو مع جمل في الصحراء وعلى الجمل ده الأكل والشرب وكل حاجة في الصحراء وهو تايه النقى جريت ومعاه الأكل والشرب دور يمين شمال هيموت. عمل إيه؟ لا شرب كلام أقول بعيد قال أذهب وأنتظر الموت أنا ميت ميت. راح فتح الشارع ساعة ساعتين قبل النوم فتح عينيه لقى قدامه الناقة وعليها الطعام وعليها الشراب. الرجل ده أصبح حي بعد ما كان ميت. عمل إيه؟ أمسك بخطاب الناقة فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. عمل إيه؟ أخطأ بس من إيه؟ شفت الفرح الرجل ده فرح يا إخوانا. يقول لك إن هو يقول لك والله لله أفرح بتوبة العبد من هذا الذي ولد الرحيم. ليه؟ ربنا اختارك بيفرح بك. ليه؟ لأنه رحيم بك رحمن بك سبحانه وتعالى يحبك لا يريد لك العذاب. ربنا عز وجل يقول لك ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم ولا أمنتم. ربنا عايز يعمل إيه بعذابك ولا بتعذيبك ولا بإهلاكك. ثم مجرد ما يقبل العبد على الله اسمع حتى يقبل الله عليه حديث جميل جدا. يقول الله تعالى من تقرب مني شبرا خير واحد عاطي. فكر بس فكر ان يرجع ربنا التفكير ده قرب ربنا يقرب منه ضعف القرب ده. من تقرب مني شبرا تقربت منه ايه؟ ذراعا. ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه ايه؟ باعا. ومن اتاني يمشي هرولت اليه. عارف هرولت يعني ايه؟ عارف الجدي هرولت اليه. ليه؟ لانه رحيم سبحانه وتعالى. بس خلي بالك لابد ان تبدا. انت تبدا لان ربنا عزيز رحيم وعزيز. فعليك البدايه وعلى الله تبارك وتعالى التمام. ثم شيء غريب جدا عندما يتوب العبد الى الله والله يفرح بتوبته ويقبل عليه. شيء غريب يبدل الله سيئاته حسنات. مش هقول لك يقبل السيئات. اسمع الايه الجميله دي. قال تعالى والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا. واحد اشرك او قتل نفسه او زنى. يا من اسرفت على نفسك المعصيه. اسمع لما تدعو ربنا لا يحفظ الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا. توب تعمل عمل صالح ايه الجزاء؟ فاولئك يبدل الله افتكرنا ايه معاك طول انت هتبعك يبقى العيله مش هتشتغل على طيب خلاص خمس دقايق خلاص. وانا احنا قلنا بكده ان المسجد الشعب زواج يقول له معاك اللي فيه مصلحه للناس. عموما احنا العيله عند الشيخ خميس جزاه الله خيرا منه هو اللي اسمع هذا ان شاء الله. يعني اخر حاجه ونختم الله سبحانه وتعالى يقول فاولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. نكمل ان شاء الله في الفتره القادمه ومع عقل جواد. اتفضل يا اخي معلم.